أنتم ذكرتموه وأنه قوي في العموم، قالوا العموم أتى من وجوه. الوجه الأول أحدها أنه صدر بأي، وهي من كلمات الشرط، ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم. نعم، هذا أولا، أي من صيغ العموم، أي الشرطية هنا من صيغ العموم التي لم يخالف فيها أحد، لأن صيغ العموم انقسمت إلى قسمين، صيغ متفق عليها وصيغ مختلف فيها. الصيغ المتفق عليها أدوات الشرط والاستفهام وكل وجميع، أما النكرة في سياق النفي أو المفرد المحلى بأل أو الجمع المعرب بأل إذا قال بعض منهم يقصد بها أقل الجمع أو المثنى المحلى بأل، هذا اختلف فيه. نعم، هذا واحد، هذا من أدلة العموم. نعم، ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم. نعم، كما قلنا فيما سبق أن أي من صيغ العموم المتفق عليها لم يخالف فيها أحد، حتى أنكم تبطلون في تخصيصكم بالقياس أو بالقياس على الرجل أو بالقياس على عقد البيع والشراء، هذا واحد. نعم، الثاني أنه أكد بما، وهي من مؤكدات العموم. نعم، أنه أكد بما، أن أي هذه من صيغ العموم متفق عليها، وزيد على ذلك أن ما أيما، ما التي في أيما أكدت صيغة العموم هنا، والصيغة صيغة العموم المؤكدة أقوى من صيغة العموم التي لم تؤكد، إذ قولنا أتى الطلاب كلهم أقوى من قولنا أتى الطلاب فقط، فكل أكدت الطلاب، والطلاب جمع معرب بأل من صيغ العموم، ولكن أكد مع ذلك بكل. الثالث أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء. نعم، ولو اقترح على العربي الفصيح. نعم، يقول أن الثالث أنه رتب الجزاء على الفعل، فعل الشرط، أي من امرأة النكاح حتنسى بغير إذن ولي فنكاحها، هذا جواب الشرط وهو الجزاء، فنكاحها باطل، فهذا يدل على أن المقصود صيغة الشرط، اسم الشرط الذي هو من صيغ العموم. نعم، ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة، ونعلم. نعم، هذا من الوجوه أيضا، يعني لو اقترح على عربي فصيح غير مسلم، قولوا غير مسلم مثلا، أن يأتي بلفظة عامة لجميع النساء الحرائر وغيرهم، لا يمكن أن تأتي قريحته بأحسن من هذا أبدا، وجربوا أنتم. نعم، يلا. ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة، ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها. نعم، المكاتبة. من الوجوه أيضا أننا عرفنا من قرائن الأحوال أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من هذه المرأة أن المقصود بها المكاتبة، وهذا يدلنا على أن المراد المرأة الحرة. ثم نحن ثم أعد العبارة. ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة. نعم، ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة. نعم، أيضا من الوجوه، وكثيرة ترى الوجوه الرد عليه، نحن أيضا، نحن وإياكم في عصركم وفي عصرنا لا نفهم مثل ما فهمتموه أن المراد من هذه المرأة المكاتبة النادرة الوجود. نعم، ولو قال القائل أردت المكاتبة لنسب إلى الألغاز. نعم، لنسب إلى الإلغاز، يعني بمعنى ألغز في كلامه، يعني إذا قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال أنا أريد المرأة المكاتبة، فإنه ينسب إلى أنه ألغز في كلامه، يعني بمعنى أنه تكلم بشيء وأراد شيئا آخر، وهذا لا يوجد في اللغة العربية، يعني لغز لا يمكن أن يحل. إذا عبر بمثل هذه بمثل هذا التعبير. نعم. ولو أخرج المكاتبة وقال ما خطرت ببالي لم يستنكر. نعم لم يستنكر، يعني بمعنى أنه لو قال أيما امرأة نكحت نفسها وقال أنا لا أريد، أنا أريد المرأة الحرة الرشيدة العاقلة وغيرها، ولكن لم تطرأ ببالي المكاتب ولا الأمة، حتى الأمة لم تطرأ ببالي، فإنه لا يستنكر عليه هذا، لأنه ورد في اللغة العربية. نعم. وقال ما خطرت ببالي لم يستنكر، فما لم يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم عليه؟ نعم، أي شيء لا يخطر بالبال إلا بالإخطار، يعني بالتنبيه، لا يمكن أن يكون هو اللغة العربية. اللغة العربية تفهم على السريقة هكذا، الذي يسبق إلى الأفهام أفهام العقل طبعا وعموم الناس هو الذي يعمل به، أما غيره فلا يفهم، الذي لا ينقدح في الذهن إلا بدليل بعيد أو قريب، هذا ليس من اللغة العربية، وإنما أتى فقط لذلك الدليل، بسبب ذلك الدليل فقط. نعم. لذلك يقال إن الشريعة، أو قال السلف وأجمعوا على أن الشريعة أيسر الأديان، يتيسر فهمها لكل شخص، لو كان عامي أو طالب علم لم يبلغ درجة الاجتهاد يفهم كثيرا من الأمور. نعم. وقد قيل في تأويل قوله عليه أما السلام، أما بعض الشرائع السابقة أو غير ذلك من الأديان لا تفهم إلا عن طريق الرهبان أو الأحبار، لا يمكن يجازون من نظر إلى التوراة أو الإنجيل، لأنه ليس في مرتبتهم ويحتقرونهم، فلذلك جاء هؤلاء وهم الأحبار والرهبان أو الذين يعرفون بعض الأمور، ولبسوا وعدلوا وبدلوا وحرفوا، في حين أن العوام لا يعلمون ذلك ويدعون أن ذلك من عند الله. لذلك أهل الأهواء والبدع الآن تجدون لهم رؤساء معروفون، لا يصل الواحد إلى هذه الرئاسة إلا بتزكية من الذين كذا، فجعلوا الدين عن طريقهم، وهذا الذي ضيع الأمة والأمم كلهم. لكن الشريعة تختلف، الشريعة يأخذ الإنسان الحكم من أي مكان ومن أي شخص ومن أي كتاب إذا كان يفهم اللغة. وقد قيل لذلك تجدون الإجماع متعذر، إجماع الصلاة كما سبق وقلنا ذلك، لماذا؟ لأنه قد يكون هناك إنسان قد بلغ درجة الاجتهاد وهو في مزرعته يشتغل، وهو في مكان خياطته يخيط، وهو مكان بنائه يبني، وهو قد بلغ درجة الاجتهاد، لذلك لا يقصر العلم على من عينتهم الدولة أو من حواليها أو غير ذلك، هذا غير صحيح، فالعلم يؤخذ من أي شخص. لذلك قالوا بأنه يتعذر الإجماع، لأنه لا يمكن أن يدور الإنسان على جميع بلدان المسلمين ويقول ما رأيكم في المسألة كذا، إنما الإجماع السكوتي هو الذي يستدل به الآن. نعم. وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، نحمله على القضاء. نعم. أنه من هذا القبيل. نعم، بعضهم حمل هذا أن تشترط النية لصيام القضاء، قضاء رمضان فقط، أما صيام رمضان نفسه فلا تشترط النية لكل ليلة، إن بعضهم قال اشترط النية لكل شهر رمضان، تكفي عن جميع، إنما الجمهور قالوا لا، تشترط النية لكل ليلة في أداء رمضان. أما من قال تشترط النية في أداء رمضان نية واحدة لكل الشهر، فقالوا القضاء إذا أفطر الإنسان يوما من رمضان فإنه يجب عليه أن ينويه من الليل، ينوي أنه سيقضي غدا فرضا، وغيره لا تشترط. حملوا الحديث هذا على هذا القضاء فقط. نعم. لأن التطوع غير مراد، لأن التطوع غير مراد. لماذا؟ أكمل عبارة. فلا ينفي إلا الفرض الذي هو ركن الدين. نعم. لأن التطوع غير مراد فلا ينفي إلا الفرض الذي هو يبقى. مكتوب عندي ينفي يا شيخ. ما أدري. يبقى. نعم يلا. فلا يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان. نعم. والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة، فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح. والصحيح نعم. نعم هم قالوا هنا إن نعم رأيهم آخر، وهو أنهم قالوا إن الذي يجب فيها النية هو الفرض. طبعا الحنفية قالوا تكفي نية واحدة لشهر رمضان كله، أما الجمهور فقالوا لا، لكل ليلة النية من أداء رمضان. هنا قصروا الحديث على النية في الفرض، النية في الفرض، وأخرجوا القضاء والنذر مع أنهما فرض. لماذا؟ لأنهما لم يصمهما هذا الشخص إلا بسبب، وهو بسبب القضاء أو بسبب الوفاء بالنذر. أما التطوع أخرجوه، قالوا لا نية له لما ورد من الأحاديث المسقطة للنية، فإنه إذا أصبح الإنسان فإنه إن شاء صام وإن شاء أفطر، لا تشترط له النية أو تبيت النية من الليل. حملوه على صيام الفرض. قال المجيب إن هذا الحمل، حملتم هذا الحديث العام على حالة واحدة وهو الفرض، هذا كحملكم المرأة على المكاتمة فقط، لا فرق بين هذا وهذا. حملتموه على النادر أو على شيء واحد من أشياء كثيرة، هذا أيضا ليس ببعيد كالمكاتبة، وإنما هو ضعيف، وإنما هو ضعيف. نعم. والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة. نعم. فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح. نعم. والصحيح أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة، وإن الفرض أسبق إلى الفهم، فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل قوي. نعم. يبين هنا المصنف أن المكاتبة أندر، لما حملوا المرأة العامة على المكاتبة هذا نادر جدا وبعيد ولا ينقدح في ذهن إلا الخواص. أما حملهم هنا هذا الحديث على الفرض فإنه ليس ببعيد كبعد النادرة، وإنما كبعد المكاتبة، وإنما هو قريب هذا التأويل، ولكن هذا التأويل أيضا خطأ وغير صحيح وإن كان قريبا. نعم. والصحيح أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة، وإن الفرض أسبق إلى الفهم، فيحتاج هذا كندرة المكاتبة. يعني أي نعم ليس المكاتبة. نعم لأن هي فاعلة. نعم. والصحيح أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة، وإن الفرض أسبق إلى الفهم، فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل قوي. يعني يقصد من هذا أن الفرض جميعا الصوم المفروض يسبق إلى الذهن من هذا الحديث، سواء كان أداء أو قضاء أو وفاء بالنذور. بالصيام يعني يسبق إلى الفهم، لكنه بعيد أيضا كونهم جعلوه في الفرض هذا. نعم. وليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة. قصده أن بطلان تخصيص المرأة الواردة في الحديث السابق بالمكاتبة أظهر وأقوى من بطلان تخصيص هذا الحديث على الفرض وتأويل إليه، لأن هذا أيضا مما قوى هذا الذي نحن بصدده أن عندنا ثلاثة أفراد أو أربعة: الفرض، الأداء، والقضاء، والوفاء بالنذر، والتطوع. أنتم معي؟ التطوع خرج بإجماع. إذن ثلاثة أفراد هم خصصوه بالفرض. أما المرأة لما حملوها على المكاتبة فهم ملايين الأفراد أخرجوها، ملايين الأفراد، هنا أخرجوا فردين فقط: القضاء والنذر. هذا الذي جعل المكاتبة نادرة جدا، وأن التأويل هناك على المكاتبة باطل بطلانا واضحا، وهذا أخف منه بطلانا. نعم. وعند هذا يعلم أن إخراج النادر قريب والقصر على النادر ممتنع، وبينهما درجات تتفاوت في البعد والقرب، ولكل مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاص ويليق ذلك بالفروع. نعم. هو يقول هنا أن التأويل البعيد يختلف عن التأويل القريب، فالتأويل البعيد طبعا يظهر بطلانه بأدلة وقرائن، والتأويل القريب يظهر بطلانه بأدنى دليل وأدنى يعني كذا، كذلك المتوسط، وكل مجتهد له ذوق. قصده بالذوق أي ما يلزم من تلك الألفاظ الواردة في الآية وفي الحديث، يعني له تذوق الألفاظ، ومن تذوق الألفاظ وتذوق استلزامات كل لفظ عرف دلالات الألفاظ وعرف معجز اللفظ الوارد من الله أو في السنة الشريفة. فكل مجتهد له ميول، وكل مجتهد له اتجاه، وكل مجتهد يرجح شيئا لم يرجحه الآخر، فلذلك هذا راجع إليه كما قلت فيما سبق. بعضهم يستدل بالمصلحة، يقول أنا هذه المصلحة أقوى عندي من مفهوم تلك الآية وذلك الحديث، هذا القياس أقوى عندي من كذا، وهكذا. وهم جالسون في مكان واحد ينظرون في مسألة واحدة، كل واحد يستدل بدليل، لأن كل واحد يرجح دليلا. لا يمكن أن نقول والله القياس ما دام أنه دليل قوي ينبغي أن يستدل به جميعا، لا، غير صحيح. القسم الثالث المجمل، وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. نتوقف ولا ما رأيكم؟ ها؟ طويل. يلا شوف. القسم الثالث المجمل، وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. نعم. هذا القسم الثالث من أقسام دلالة اللفظ. اللفظ أحيانا يدل على معنى واحد فقط، أحيانا يدل على معنيين أحدهما أرجح والآخر مرجوح، أحيانا اللفظ يدل على معنيين لا يرجح أحدهما على الآخر، وهو اللفظ المشترك المعروف، وهو الشك عند المناطق. يعني شككت في هذا اللفظ، هل يدل على هذا أو يدل على هذا، وأنت متردد بينهما، لا ترجح أحد المعنيين إلا بقرينة. نعم. يمشي. وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. لا مزية يعني لا ترجيح بمميز، يعني لا يتميز أحدهما على الآخر بشيء، متفقان في كل شيء. نعم. وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما. عين لفظة العين، جاء شخص وقال رأيت عينا، فإن هذه اللفظة مشتركة بين أمور كثيرة، السامع قد يفهم منها عين الجارية، هذه النابعة يعني العين الباصرة التي تبصر. الذهب يسمى عينا، الجاسوس يسمى عينا، الشمس تسمى عينا، وهكذا. فهذا السامع لا يفهم شيء. والقرء للحيض والطهر كذلك. القرء الوارد هل هو الحيض أو الطهر؟ فلا يرجع أحدهما على الآخر. لذلك بعض العلماء قال أنها تعتد المرأة ثلاث قروء، ثلاث حيض، وبعضهم يقول ثلاثة أطهار، لأن اللغة، لأن العرب جعلوا هذه الكلمة مترددة بين هذه المعين، الطهر أو الحيض. لا يرجع أحدهما على الآخر إلا بقرينة. نعم. والشفق للبياض والحمرة. نعم، الشفق، صلى العشاء بعد الشفق، ورد هذا الحديث. فهل المراد من الشفق هنا البياض الذي بعد الحمرة أو الحمرة؟ اختلف في ذلك. يعني هل تنتهي وقت صلاة المغرب بالبياض أو بالحمرة؟ فاختلف العلماء في هذا، وسبب الخلاف أن هذه اللفظة مشتركة بين المعنيين اشتراكا لفظيا، لا يرجع أحدهما على الآخر. وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أي نعم، متردد بين الزوج والولي هذا اللفظ. يعني قد يكون الإجمال ورد عن طريق لفظة واحدة كالقر والعين، وقد يكون عن طريق جملة كثيرة مثل هذه الآية. هل الذي يعفو الزوج المراد أم الولي يعفو للزوج عن باقي المهر أو نحو من ذلك؟ نعم. وقد يكون بحسب التصريف كالمختار. نعم، كالمختار، يأتي فاعلا ويأتي مفعولا به. زيد مختار. السامع هل يفهم من هذه العبارة إذا قلت له زيد مختار، هل هو الذي اختار أم هو الذي اختير؟ لذلك اعتبرت كلمة مجملة ومشتركة. نعم. يصلح للفاعل والمفعول، وقد يكون لأجل حرف محتمل. نعم، كالواو تصلح عاطفة ومبتدئة. أي نعم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو هنا من قال بأنها عاطفة قال إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، واختلف العلماء في المراد في المتشابه على خمسة أقوال كما سبق. ومن قال بأن الواو هنا ابتدائية قال إنه لا يعلم المتشابه إلا الله والراسخون في العلم مبتدأ، الراسخون مبتدأ ويقولون خبر. ما سبب الخلاف؟ هي الواو هنا، لأن لفظة مشتركة تأتي بمعنى كذا وتأتي بمعنى كذا. نعم. ومن تصلح للتبعيض وابتداء الغاية والجنس. نعم، من هنا، وهذا باب كامل وضعه الأصوليون والفقهاء، وهو معاني الحروف. وهذا الباب مهم جدا، يبين لكم المعاني من كل حرف من الحروف الواردة في الكتاب والسنة، معاني الحروف. من هنا تأتي ابتدائية، أتيت من هذا الباب، أكلت من هذا الطعام، من الأولى غير ومن الثانية غير. عيض والأولى ابتدائية. اشتريت من الحيوانات، هذه جنسية، وهكذا. نعم. ومن تصلح للتبعيض وابتداء الغاية والجنس وأمثال ذلك. فحكم هذا التوقف فيه حتى يتبين المراد منه. أي نعم، هناك في النص قلنا أنه يجب العمل باللفظ النص على النص على معناه وجوبا قطعيا ترى. الثاني الظاهر يجب العمل بالمعنى الراجح وجوبا ظنيا وليس قطعية، حتى أنهم قالوا العمل بالنص فرض، لأنه فرق بين الفرض والواجب. والعمل بالظاهر واجب، أما هنا لا يجوز العمل بأحد المعنيين في المجمل إلا بعد أن توجد قرينة ترجح أحد المعنيين. هنا نعمل ظنا طبعا إذا وردت قرينة وليس قطعا. نعم نعم. لأن استدلال الشافعي مثلا بقوله قطعت بالسيف يعني بعض السيف، ويحمل على ذلك قطعت يعني بعض السيف في قوله وامسح برؤوسكم، عندما تكون عند الآن حقيقة لغوية متعارضة مع ما ورد في الشرع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح جميع الرأس، ثم الحقيقة اللغوية التي استدل بها الشافعي ما هي بقوية جدا، يعني أنها مترددة بين تكون تبعير تكون لبيان للبيان، ما يرجح هذا الحقيقة الشرعية عندما يتعارض الحقيقة الشرعية المحتملة مع الشرعية القاطعية يعني. أين هو سبب الخلاف في كون يمسح بعض الرأس أو كله؟ هو الباب. نعم، فامسحوا برؤوسكم. فقال بعضهم إن الباء هنا للإلصاق، تفيد الإلصاق، لذلك يجب مسح جميع الرأس، يلصق الإنسان يده في جميع. وقال بعضهم إنها للتبعيض، أي بعضه وأيد هذا التأويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وأنه ورد هذا. والكلام في حروف المعاني ترى من أهم موضوعات أصول الفقه هو حروف المعاني، والمصنف لم يأتي بهذا الموضوع ولم يبحث، لا أدري ما هو السبب، وإلا حروف المعاني سنقرأه إن شاء الله من كتاب آخر. نعم. ما لها ضوابط الآن؟ ضوابط قال الآن فحكم هذا التوقف فيه حتى يتبين المراد منه، يعني من إذا كانت من يعني حتى يتبين المراد منه بقرينة خارجية، بقرينة خارجية، وإلا لا يجوز العمل أبدا بأي معنى من معاني اللفظ، لأن كذا عملت لأن ليس أحدهما أولى من الآخر بالعمل، هذا بمستوى هذا، كيف ترجح هذا بدون مرجح؟ تتوقف حتى تأتي قرينة تدل على المعنى المراد. فبعض العلماء قالوا إنه إن المراد ثلاث حيط، وبعضهم ثلاث أطهار، أما التي لا تحيض فهي ثلاثة أشهر، لأن الأصل هو الحيض. استدلوا بقوله تعالى واللائي يئسن، قالوا يلزم من اليأس هنا أن الأصل هو الحيض، فإذا انقطعت عنه ولم يأتيها فإنها تذهب إلى الأشهر. فأما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ونحوها فليس بمجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل، والعرف كالوضع، ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية. نعم، الآن سيبحث بعض النصوص وهي كثيرة اختلف في كونها مجملة أو ليس أو مبينة، يعني بمعنى أتى بأحاديث وآيات اختلف العلماء هل هي تدخل في هذا الموضوع وهي أنها مجملة أو لا تدخل وأنها مبينة، فعرض لنا كثيرا من الأمثلة، لعلنا نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.